Feel في مقعد صدق عند مليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر والسماء رب المشرقين والمغربين. رب جميل جميل.